الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الحديث الثاني الذي يستدل به على البراءة الشرعية هو ما يسمى بحديث الرفع، رفع عن أمتي وتذكر مجموعة من الأمور. الحديث المروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث ورد بصيغ متعددة وبأسانيد متعددة، ففي بعض الصيغ ورد رفع عن أمتي تسعة أو تسعة أشياء، وفي بعضها ورد رفع عن أمتي ستة أشياء، وفي بعضها أربعة أشياء، فصيغ الحديث متعددة. وهكذا أسانيده متعددة، إذ لم يروى بسند واحد وإنما ورد بطرق متعددة. وفي بحثنا المتعلق بحديث الرفع نتطرق أولا إلى البحث السندي، ثم نتطرق بعد ذلك إلى البحث الدلالي، فنبحث هذا الحديث سندا ودلالة. أما سندا فلا شك ولا شبهة في صحة هذا الحديث في الجملة بنحو عام ومجمل، نقول هذا الحديث له بعض الطرق الصحيحة، ولكن المشكلة في الحديث بصيغته المشتملة على فقرة ما لا يعلمون التي هي فقرة الاستدلال، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهذا الحديث المشتمل على هذه الفقرة والذي يشير إليه السيد الشهيد قدس سره في المتن رفع عن أمتي تسعة أشياء كذا وكذا وما لا يعلمون، هذا الحديث بهذه الصيغة وهذه الفقرة لن تثبت صحة سنده، يعني سنده فيه خدشة وليس صحيحا، لأن هذا الحديث مروي ينقله صاحب الوسائل رحمه الله في الوسائل في كتاب الجهاد، ينقل هذا الحديث عن الصدوق قدس سره في كتاب الخصال وفي كتاب التوحيد بهذا السند عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، طبعا أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة أشياء، الخطأ والنسيان وما أكره عليه. وما لا يعلمون اللي هي فقرة الاستدلال، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة. الطيرة بمعنى التشاؤم، لأن العرب قديما كانوا يتشاءمون بالطيور فسميت الطيرة، وتقرأ أيضا بفتح الياء. والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفاء، في بعض النسخ، ولكن في نسخة الوسائل ما لم ينطقوا بشفاء. فهذه تسعة أمور يقول النبي صلى الله عليه وآله أنها رفعت عن أمه. هذه الرواية بهذا السند هي الرواية المشهورة في كتب الأعلام، حتى سيد الشهيد رحمه الله حينما ينقلها في المتن يقول رفع عن أمتي تسعة أو تسعة أشياء، ويذكر هذه الأمور التسعة. إلا أن الرواية هذه وبصيغتها هذه ليست صحيحة سندا، وذلك لأن في سندها أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، وهو وإن كان من مشائخ الشيخ الصدوق رحمه الله لكنه لم يثبت توثيقه، إذ لم يوثق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. وإذا كان لم يوثق فالرواية صحيحة أو غير صحيحة؟ فالرواية غير صحيحة. إلا إذا آمنا بأن مجرد كونه من مشائخ الشيخ الصدوق إذن فهو ثقة، يعني نؤسس قاعدة عامة، كل ما كان شيخا أو من مشائخ الشيخ الصدوق فهو ثقة، حينئذ نقول إن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار ثقة. ولكن مع الأسف الشديد هذه القاعدة غير ثابتة، لا أساس لها، لا يمكن أن نلتزم أن مجرد كونه شيخا للشيخ الصدوق إذن لابد أن يكون ثقة. كلا، هو مجهول ولم ينص أحد على توثيقه، فالرواية بهذه الصيغة غير صحيحة سندا. احنا قاعد نتكلم على هذا المنهج، يعني اذا كان احد الرواة لم يثبت توثيقه نقول هذه الرواية غير صحيحة. زين، نعم هناك بعض الطرق لحديث الرافع صحيحة سندا، ولكن للأسف الشديد لا تشتمل على فقرة الاستدلال، يعني ليس فيها شنو؟ ما لا يعلمون، إذن لا تفيدنا في مقام الاستدلال بل تكون أجنبية عنه. نعم هناك طريق آخر أيضا في الوسائل، يعني يروي حديث الرفع بطريق آخر لكن لا بهذه الصيغة، رفع عن أمتي تسعة أشياء، وإنما رفع عن أمتي ستة أشياء مو تسعة، وفيها فقرة ما لا يعلمون. نقرأ الرواية. روى في الوسائل في أبواب الأيمان رواية تنتهي لمن؟ إلى أحمد بن محمد بن عيسى صاحب النوادر. أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وضع، بعد ما بيرفع وإنما جنب، وضع عن هذه الأمة ستة خصال أو ست خصال، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه. فيمكن أن نقول إن هذه الرواية تفيدنا في المقام لأنها تشتمل على فقرة الاستدلال وصحيحة سندا. ليش صحيحة سندا؟ لأن طريق صاحب الوسائل إلى صاحب النواجر وهو أحمد بن محمد بن عيسى هذا طريق صحيح، هو نفس طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب النوادر. فإذا كان طريق الوسائل إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى صحيحا، وأحمد ابن محمد ابن عيسى نص على توثيقه وهو يروي عن إسماعيل الجعفي، وإسماعيل الجعفي أيضا نص على توثيقه، فالرواية صحيحة ويمكن الاعتماد عليها في مقام استدلال. طبعا فيها أيضا مشكلة بسيطة وهي مشكلة الجعفي، مشترك بين ثلاثة أفراد، فيبحث من هو المراد هنا من هذا الشخص الذي يروي عنه محمد بن محمد بن عيسى في نوادره، هذا بحث آخر. المهم هذه الرواية بهذا السند صحيحة ويمكن الاعتماد عليها، لكن لا بصيغة رفع عن أمتي تسعة أشياء، لا، وإنما وضع عن هذه الأمة ست خصال، فهي تختلف عن الرواية التي ذكرها السيد الشهيد في متن الكتاب. المهم هذا بلحاظ السند. أما بلحاظ الدلالة، محل الاستدلال هو فقرة ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فنقول في مقام الاستدلال إذا كان المكلف ليس عالما بالحكم الشرعي فهو مرفوع عنه، يعني هو مؤمن من جانبه لا يعاقب عليه، مرفوع عنه، وهذا معنى البراءة الشرعية، يعني في موارد الشك المكلف معذور ومؤمن ولا عقاب عليه، فيتم الاستدلال. ولكن هذا الاستدلال بنحو إجمالي، أما الاستدلال بهذا الحديث بنحو تفصيلي فيمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في فقه هذا الحديث وهذه الرواية إجمالا، المرحلة الثانية في كيفية الاستدلال به على البراءة الشرعية، المرحلة الثالثة في أن البراءة المستفادة منه هل هي شاملة وعامة للشبهات الحكمية والموضوعية أم ليست كذلك. ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في فقه الحديث إجمالا، ونقول إجمالا لأن بحثنا في هذه المرحلة ليس عن خصوص فقرة الاستدلال ما لا يعلمون، وإنما هذا الحديث اشتمل على فقرات متعددة لها أحكام شرعية متعددة، فالنسيان له حكم، وما اضطر إليه له حكم، وما أكره عليه له حكم، فبحثنا في المرحلة الأولى إجمالي وليس مختصا بفقرة الاستدلال. وهذا البحث في الحقيقة هو محاولة للجواب عن إشكال مفاده، إن هذا الحديث ذكر جملة من الأمور وحكم برفعها، رفع عن أمتي النسيان وما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه. ومن هنا يرد الإشكال، إن هذه الأمور التي ذكرها الحديث كالخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه وغير من الأمور، هذه أمور موجودة خارجا وتكوينا. الآن الخطأ والنسيان في الأمة الإسلامية موجودة أو ليس موجودة؟ موجود. الخطأ موجود، النسيان موجود، الإكراه موجود، الاضطرار موجود. فإذا كانت هذه الأمور موجودة فما معنى قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ هو موجود وبكثرة، فما معنى أنه رفع؟ من الواضح جدا أن هذا الحديث ليس ناظرا إلى رفع هذه الأمور رفعا حقيقيا تكوينيا خارجيا، لأنه من الواضح أنها موجودة بكثرة في الخارج. إذن لا بد من بذل عناية وإبراز نكتة لتفسير هذا الرفع المتعلق بهذه الأمور. إذن أكو عناية، لا بد أن نلتزم بوجود عناية في نسبة الرفع إلى هذه الأمور. والسؤال، ما هي هذه العناية؟ الجواب، هناك ثلاثة وجوه لتفسير هذه العناية. الوجه الأول أن نلتزم بعناية التقدير، أي أن نقدر كلمة محذوفة، فالرفع لم ينصب على الخطأ والنسيان وما أكره وإلى آخره مباشرة، لا لم ينصب عليها، وإنما انصب على شيء آخر، كلمة مقدرة تتناسب مع هذه الأمور ويمكن رفعها كتقدير كلمة العقاب أو المؤاخذة، فيصير مفاد الحديث رفع عن أمتي المؤاخذة على النسيان، رفع عن أمتي المؤاخذة على الخطأ، أي أن الإنسان إذا نسي أو أخطأ فالعقاب والمؤاخذة مرفوعة عنه، فالمرفوع ليس هو الخطأ، وإنما المرفوع شنو؟ المؤاخذة والعقاب على الخطأ. المرفوع ليس هو النسيان، وإنما المؤاخذة والعقاب على النسيان. ليس هو ما لا يعلمون، وإنما العقاب والمؤاخذة على ما لا يعلمون. فالرفع تعلق بالعقاب والمؤاخذة التي هي مقدرة ولم تذكر في نص الرواية. هذا هو الوجه الأول للعناية. الوجه الثاني يقول: كلا، نحن لا نقدر شيئا، وإنما الرفع انصب على هذه الأمور التسعة، ولكن لم ينصب عليها بوجودها التكوين الخارجي، وإنما انصب عليها بوجودها التشريعي. فهذه الأمور لها وجود تكويني خارجي ولها وجود شنو؟ تشريعي. وجودها التشريعي، معناه وقوعها موضوعا أو متعلقا للحكم الشرعي. وقد بينا سابقا وبالتفصيل الفرق بين الموضوع والمتعلق. فهذه الأمور لها وجود تشريعي بمعنى وقوعها موضوعا للحكم الشرعي أو وقوعها متعلقا للحكم الشرعي، والرفع انصب عليها بوجودها التشريعي، أي أن وجودها التشريعي مرفوع، أي هي لم تقع لا موضوعا ولا متعلقا للحكم الشرعي. مثلا شرب الخمر والعياذ بالله متعلق للحكم الشرعي، شرب الخمر حرام. زين، إذا وقع شرب الخمر نسيانا فهذا مرفوع. يعني شنو مرفوع؟ لا بمعنى أن العقاب مرفوع عنه كما في الوجه الأول، لا، وإنما المرفوع هو نفس شرب الخمر، لكن المرفوع ليس شرب الخمر بوجوده الخارجي التكويني لأنه حاصل، وإنما بوجوده التشريعي. يعني شنو وجوده التشريعي؟ يعني شرب الخمر إذا حصل نسيانا فليس هو موضوع ولا متعلق للحكم الشرعي، لا هو موضوع للحرمة ولا متعلق للحرمة. فالمرفوع وجوده التشريعي، وبالنتيجة إذا رفعنا وجوده التشريعي يعني رفعنا حكمه وهو الحرمة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث يقول لا تقدير كلمة كما في الوجه الأول، ولا رفع هذه الأشياء بوجودها التشريعي، كلا، وإنما حديث الرفع صب الرفع على هذه الأمور التسعة بوجودها الخارجي التكويني. ولكن نتصرف في معنى الرفع، نقول الرفع على نوعين، رفع حقيقي ورفع تنزيلي، وحديث الرفع يرفع هذه الأمور التسعة بوجوداتها الخارجية التكوينية، ولكنه رفع تنزيلي وليس رفعا حقيقيا. فالعناية وين صارت على الوجه الثالث؟ فرة، نفسر الرفع بالرفع التنزيلي. يعني شنو الرفع التنزيلي؟ أي أن الشارع ينزل هذه الأمور التسعة منزلة العدم. شرب الخمر إذا كان نسيانا فمنزل منزلة العدم، إذا وقع إكراها فهو منزل منزلة العدم، وهكذا. فهو رفع لهذه الأمور ولكن رفعا تنزيليا وليس رفعا حقيقيا. هذه ثلاثة وجوه لبذل العناية في نسبة الرفع إلى هذه الأمور التسعة. نقرأ هذا المثال. قال: ومنها، يعني من الأحاديث التي يستدل بها على البراءة الشرعية، حديث الرفع المروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ونصه رفع عن أمتي تسعة. هاي رفع عن أمتي تسعة قلنا سنده غير صحيح، لأنه مروي عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار وهو لم ينص على توثيقه. الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون، هاي فقرة الاستدلال، وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة بسكون الياء أو بفتحها والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه. قلنا بأن هذا الحديث في الوسائل شنو؟ ما لم ينطق بشفه، وما لم ينطق بشفه كما قرأنا نص الحديث. المهم بداية نقول أما الطيرة قلنا بمعنى التشاؤم، ما لم ينطق بشفاه فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون هذا القيد راجعا إلى الثلاثة الأخيرة، لمن يعني؟ إلى الحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق. هذه الأمور الثلاثة فيها قيد ما لم ينطق بشفاه. الاحتمال الثاني يقول لا، ما لم ينطق بشفاه يرجع فقط إلى الفقرة الأخيرة التاسعة وهي والتفكر في الوسوسة في الخلق، ولا يرجع إلى الطيرة والحسد. ملاحظة الأمر التاسع اللي هو والتفكر في الوسوسة في الخلق، قد يقال إن العبارة غير سليمة، الإنسان يتفكر في الوسوسة أو يوسوس في التفكير، أيهما هو الصحيح؟ أن يتفكر الإنسان في الوسوسة أو أن يوسوس بالتفكير؟ الوسوسة في التفكير لا التفكير في الوسوسة. انت شوف العبارة زين، والتفكر في الوسوسة، بينما الصحيح وش يصير؟ والوسوسة في التفكر، يعني الإنسان يوسوس يصير وسواسي في التفكر في القلب. ولهذا الشيخ الأنصاري رحمه الله قال الصحيح في هذه الفقرة هو شنو؟ والوسوسة في التفكر في القلب وليس التفكر في الوسوسة، إذ لا معنى له. شنو التفكر في الوسوسة؟ ما إلى معنى. المعنى هو الوسوسة في التفكر. والبحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في فقه الحديث على وجه الإجمال. يعني شنو على وجه الإجمال؟ ليش قال على وجه الإجمال؟ أي ليس بخصوص فقرة الاستدلال ما لا يعلمون، وإنما فقه الحديث إجمالا مع قطع النظر عن هذه الفقرة، وإنما بلحاظ جميع فقراته، إذ قد يلاحظ عليه جملة من الملاحظات أحدها هي نسبة الرفع إليها. في فقه الحديث على وجه الإجمال، والنقطة المهمة، يعني فيه عدة نقاط أوصلها في البحث الخارج إلى سبع نقاط، لكن في الحلقة الثالثة يبحث عن نقطة واحدة. والنقطة المهمة في هذه المرحلة تصوير الرفع الوارد في هذا الحديث، فإنه لا يخلو عن إشكال. لماذا؟ لوضوح أن كثيرا مما فرض رفعه في الحديث كثير منهم مثلا الخطأ والنسيان والإكراه والاضطرار هي أمور تكوينية ثابتة وجدانا، ما أكثر الخطأ ما أكثر النسيان، فما معنى أنها رفعت عن أمتي؟ هي موجودة في أمته، كيف رفعت؟ ومن هنا كان لابد من بذل عناية في تصحيح هذا الرافع، وهذه العناية كم وجه به؟ ثلاثة وجوه. الوجه الأول وذلك إما بالتقدير، نقدر كلمة محذوفة، بحيث يكون المرفوع أمرا مقدرا قابلا للرفع حقيقة، وليس هذه الأمور التسعة. شن قدر؟ يقول كالمؤاخذة مثلا أو العقاب، رفع عن أمتي المؤاخذة على النسيان، المؤاخذة على الخطأ، المؤاخذة على ما لا يعلمون، وهكذا. فيكون المرفوع هو كلمة مقدرة قابلة للرافع، وليست هذه الأمور التسعة. الوجه الثاني، وإما بجعل الرفع منصبا على نفس الأشياء التسعة المذكورة، وهي الخطأ والنسيان وغيره، ولكن الرفع لها لا بوجودها التكويني الخارجي، وإنما بوجودها التشريعي، ولكن بلحاظ وجودها في عالم التشريع. شنو يعني وجودها في عالم التشريع؟ يقول بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم ومتعلقه في هذا العالم، يعني عالم التشريع. وجودها التشريعي يعني وقوعها موضوعا أو متعلقا للحكم الشرعي، رفعها عن عالم التشريع يعني لا تقع لا موضوعا ولا متعلقا للحكم الشرعي. فشرب الخمر المضطر إليه يرفع وجوده التشريعي، يعني شنو؟ بما هو متعلق للحرمة. فإذا رفعنا وجوده التشريعي بما هو متعلق، يعني شنو؟ يعني هو ليس متعلقا للحرمة، ليس متعلقا للحرمة، يعني إذا كان اضطرارا فهو ليس حرام. بالنتيجة وين راح نوصل؟ إلى رفع ماذا؟ إلى رفع الحرمة، يعني رفع الحكم، وروح ذلك رفع الحكم. زين. وإما هذا الوجه الثالث للعناية، وإما بصب الرفع على نفس الأشياء المذكورة التسعة بوجوداتها التكوينية الخارجية، ولكننا نبذل عناية وين؟ في كلمة الرافع، فبدل أن يكون رفعا حقيقيا يصير رفعا تنزيليا، ولكن يفترض أن الرفع تنزيلي وليس حقيقيا. يعني شنو تنزيلي؟ يعني ينزل منزلة العدم كأنه ليس موجودا خارجا. شرب الخمر إذا حصل خطأ في الخارج فهو مرفوع في الخارج، يعني ننزله منزلة العدم في الخارج. فالشرب المذكور للخمر الاضطراري نزل منزلة العدم خارجا، وإذا نزلناه منزلة العدم فلا حرمة ولا حد. هذه ثلاثة احتمالات في بذل العناية لتفسير الرافع. بعد أن اتضحت هذه الوجوه الثلاثة، نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما هي نسبة حديث الرفع على هذه الوجوه الثلاثة إلى أدلة الأحكام الأولية؟ ما هي النسبة بين حديث الرفع وأدلة الأحكام الأولية؟ هذا السؤال. السؤال الثاني: أي هذه الوجوه الثلاثة هو المعتمد والصحيح عند السيد الشهيد رحمه الله؟ السؤال الثالث: ما هي الفوارق والآثار المترتبة على هذه الوجوه الثلاثة؟ يعني أكو فوارق، أكو آثار، أكو ثمرة عملية، لو ما أكو. هذه ثلاثة أسئلة. أما السؤال الأول فجوابه: إن حديث الرب سواء حملناه على الوجه الأول أي عناية التقدير، أو على الوجه الثاني أي الرفع، الرفع في العالم، في عالم التشريع، أو حملناه على الوجه الثالث أي الرفع التنزيلي، فهو على كل حال حاكم على أدلة الأحكام الأولية. فمثلا الخمر حرام، هذا حكم أولي. يأتي حديث الرب يقول هذا الشرب للخمر إن كان خطأ فهو ليس حراما، فيتقدم حديث الرب على دليل حرمة الخمر الذي هو دليل الأحكام الأولية، يتقدم حديث الرفع عليه بالحكومة، لأنه يرفع موضوعا. وهنا لا بد أن نقف عند مطلب مهم جدا، وهو: ما هي حقيقة الحكومة؟ وما هي أنواعها وأقسامها؟ ولماذا يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؟ إذا اتضح المراد من الحكومة وأقسام الحكومة وسبب التقديم، نفهم لماذا حديث الرافع هو حاكم على أدلة الأحكام الأولية. وهذا بحث مرتبط بباب التعارض، ولكننا نحتاج إليه في المقام، ولهذا هو بحث مهم يعتبر من الأسس الأصولية المهمة. اللي ما يتقنها جيد قد يعاني كثيرا في كثير من المطالب، لهذا بحث لطيف وجيد. أرجو من الإخوة أن يدققون بي، وشنو أن يكتبون كتابة حقيقية حفرية في أذهانهم. ما هي الحكومة؟ هناك مبنيان في تفسير الحكومة. المبنى الأول ما ذهب إليه المشهور، حيث قالوا بأن الحكومة هي أن يكون الدليل الحاكم متصرفا في موضوع الدليل المحكوم، سواء كان ذلك التصرف بتضييقه أي بتضييق الموضوع أو بتوسعته. فإذا جاءنا دليلان، أحد الدليلين موسع أو مضيق لموضوع الحكم في الدليل الثاني كان الدليل الأول حاكما والدليل الثاني محكوما. فالدليل الحاكم هو الدليل المتصرف في موضوع الحكم في الدليل المحكوم توسعة أو تضييقا، ولكن بشرط أن يكون هذا التصرف في الموضوع تصرفا اعتباريا تعبديا، فهو يوسع أو يضيق الموضوع اعتبارا وتعبدا وليس حقيقة. ومن هنا فرقوا بين الورود والحكومة، فقالوا الحكومة هي التصرف في الموضوع توسعة أو تضييقا ولكن تعبدا واعتبارا. أما الورود فهو التصرف في موضوع الحكم توسعة أو تضييقا ولكن حقيقة وليس اعتبارا وتعبدا. إذن مناط الحكومة لدى المشهور ما هو مناط الحكومة؟ أن يكون الدليل الحاكم شنو؟ مرافعا، لا متصرفا في موضوع الدليل المحكوم إما برفعه وتضييقه وإما بتوسعته، يعني إما أن يخرج منه فردا أو يضيف إليه فردا. ومثال ذلك قوله لا ربا بين الوالد وولده، فهو حاكم على قوله الربا حرام، فإن موضوع الحكم في الربا حرام. ما هو الموضوع؟ هو الربا. الدليل الحاكم شنو يقول؟ لا ربا بين الوالد وولده، يعني جاء وأخرج فردا من أفراد الربا الذي هو الموضوع، لكنه أخرجه تعبدا لأن الربا بين الوالد وولده حقيقة ربا أو ليس ربا؟ زيادة ونمو ربا، لكنه أخرجه تعبدا واعتبارا. هذا هو المبنى الأول في الحكومة. المبنى الثاني وهو مبنى السيد الشهيد قدس سره، حيث يقول إن الضابط في الحكومة، المطلب مهم بعدين امتحانكم بي يعني كون تركزون جيد بشكل جيد، هذا إن المناط في الحكومة ليس هو التصرف، ليس أن يكون الدليل الحاكم متصرفا في الدليل في موضوع الحكم في الدليل المحكوم، هذا لا يكفي، وإلا مجرد التصرف يوقع التعارض بينهما، وهذا تصرف في موضوع ذاك يتعارضان، لماذا هذا يقدم على ذاك؟ مجرد التصرف لا يكفي، ولهذا يشترط السيد الشهيد النظر أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، وليس المناط هو التصرف في الموضوع وإنما النظر، يعني كأنه جاء ليفسر ذاك. ولهذا لا يقتصر النظر فقط وفقط في النظر إلى الموضوع، وإنما هو أعم من ذلك. على ما المبنى المشهور في الحكومة. الحكومة بمن تنحصر؟ أن يكون الدليل الحاكم متصرفا وين؟ في موضوع الحكم في الدليل المحمول. لابد أن يتصرف بمن؟ بالموضوع. زين، إذا تصرف في المحمول حكومة أو ليس حكومة؟ على رأي المشهور ليس حكومة. أما على رأي السيد الشهيد قدس سره فيقول المناط أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، سواء كان ناظرا إلى الموضوع أو كان ناظرا إلى المحمول، لا فرق في ذلك. ولهذا على رأي السيد الشهيد تنقسم الحكومة إلى ثلاثة أقسام. شنو أقسام الحكومة؟ السلطة التنفيذية والتشريعية. زين، تنقسم الحكومة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى موضوع الدليل أو موضوع الحكم في الدليل المحكوم لتوسعته أو تضييقه، وهذا القسم الأول هو نفس الحكومة على مبنى المشهور. أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى موضوع الحكم في الدليل الآخر توسعة أو تضييقا، مثاله لا ربا بين الوالد وولده، وهو حاكم على قوله الربا حرام لأنه ناظر إلى الموضوع وهو الربا حرام، فيوسع فيضيقه ويخرج منه فردا وهو الربا بين الوالد وولده، لكن إخراجه إخراج اعتباري وليس إخراجا حقيقيا. هذا هو القسم أول. لكن حتى هذا القسم الأول المناط فيه مو فقط التصرف في الموضوع، وإنما المناط فيه شنو؟ النظر. لا ربا بين الوالد وولده ناظر إلى الربا حرام لتضييقه. القسم الثاني للحكومة، ولو الوقت شارف على الانتهاء. القسم الثاني أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى المحمول والحكم في الدليل المحكوم مباشرة، لا ينظر إلى الموضوع وإنما ينظر إلى المحمول والحكم، لكن نظره إلى المحمول والحكم بشكل مباشر. طبعا ليش يقول مباشر؟ لأن القسم الثالث أيضا نظر إلى المحمول والحكم لكن بشكل غير مباشر. القسم الثاني لا، أن يكون النظر بشكل مباشر، ومثاله قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن هذا الحديث ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية ليرفع محمولها. حينما نقول الصلاة واجبة، الصوم واجب، حديث لا ضرر لا يريد أن يرفع الصلاة الموضوع ولا يرفع الصوم الذي هو الموضوع، وإنما يرفع شنو؟ المحمول وهو واجب. فيقول الصوم الضرري ليس واجبا. لا ضرر شنو معنى الصوم الضرري؟ شبيه ليس بواجب. هو لا يقول ليس صوما حتى يصير مثل لا ربا بين الوالد وولده، لا، وإنما يقول شنو؟ الصوم الضرري صوم لكنه ليس بواجب لأنه ضرري، فحديث لا ضرر يرفع الحكم، يرفع الوجوب، يرفع الحرمة، يرفع الاستحباب، يرفع الأحكام الأخرى إذا كانت ضررية، فهو ناظر إلى الحكم والمحمول ليرفعه وليس ناظرا إلى الموضوع، وهذا أيضا يعتبر نوع من الحكومة. الوقت انتهى، فنأجل الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت. راجعوا المطلب بشكل جيد حتى نكمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.